السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد مع الجزء الثالث، والذي يتحدث فيه عن ترجمة مطولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في هذه الترجمة لحديثه عن زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهن. وقلنا إن زوجات النبي على حد الروايات التي ذكرها قد بلغنا 15 زوجة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم 13 منهن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9، وكان على ذمته في وقت واحد 11 امرأة. وقلنا إن شاء الله تعالى سنتحدث بالترتيب عن النساء اللائي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ترتيب الزواج والدخول. من أجل هذا بدأنا بالحديث عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، ثم عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة، على اعتبار أنه قد دخل بها قبل عائشة مع أنه عقد على عائشة قبلها. ثم بعد هذا بدأ الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. وقلت لكم إن الحديث عن أم المؤمنين عائشة يطول ويطول، ولكننا سنحاول أن نقتصر على ما ذكره ابن عساكر في تاريخه، أو نزيد بعض القليل مما نحتاج إليه إن شاء الله تعالى في الإيضاح والبيان. وقلت لكم في المحاضرة السابقة إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أصغر من أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أصغر من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب8 سنين. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وقد بلغت 9 سنوات، وكان ذلك في السنة 2 من الهجرة. وقلنا إنها كانت أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد خديجة كانت أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كيسا فطنا، وهذا طبعا ليس بالشيء الغريب ولا العجيب عليه صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يرفعها بصغر سنها إلى أعلى، وأصبحت مدرسة من مدارس العلم في الإسلام يهرع إليها ويتعلم المسلمون منها. في الوقت الذي أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيه سنها، فكان يمازحها ويلاطفها وكذا وكذا، ويعطيها حقها من ناحية هذا السن من غير أن يسيء إلى نفسه أو إليها عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قلت قد ذكر ابن عساكر ما جاء في فضل أم المؤمنين عائشة، فقال أو ذكر هذه الرواية وهي رواية موجودة عند البخاري في صحيحه، أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فهو يقول: قلت يا رسول الله من الرجال، أنا أعني الرجال. فقال: أبوها أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قال: فعد لي رجالا. أنا قلت في نهاية المحاضرة السابقة لو أنكم تذكرون إن الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء لما ذكر هذه الرواية قال عبارة، قلت يعني نحن نود أن نقف معها، ما هي العبارة التي قالها؟ قال: وهذا خبر ثابت رغم أنوف الروافد. رغم أنوف الايه؟ الروافد. الروافد هم الشيعة، ولست بصدد لماذا سموا بهذا الاسم وقد أطلقت عليهم جملة من الأسماء، ولكن من ضمن ما يسمون به يسمون بالروافض. والذهبي يقول هذا الحديث ثابت رغم أنوفهم. لماذا؟ هم يقطعون تماما بأن أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأحب النساء إليه فاطمة على الإطلاق، وهم ينالون من شخص أبي بكر الصديق، وينالون من شخص عائشة، ينالون من شخص أبي بكر الصديق فيتهمونه بنزع الخلافة من علي بن أبي طالب وبأنه أكل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بالطبع لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلت فاطمة تطلب إرث أبيها بين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فوجدت عليه. هذا جعل الشيعة أيضا يحنقون على أبي بكر الصديق، فاتهموه بنزع الخلافة من علي، واتهموه بسرقة إرث فاطمة، ونالوا من شخصه كثيرا وقالوا في حقه كلاما شديدا، نسأل الله السلامة. كذلك الأمر في حق أم المؤمنين عائشة. أم المؤمنين عائشة كان لها موقف من علي بن أبي طالب منذ حادثة الإفك، ومن كان منكم لا يعلم فليعلم أنه في حادثة الإفك لما اتهمت عائشة أم المؤمنين في عرضها وفي شرفها، وهذا بالطبع يعني كان له انعكاسه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نفسيته، حتى وهو يعلم أنها بريئة ومنزهة عن هذا، ولكن ما في شك أن مهما كنت تعلم من شرف امرأتك وعفة امرأتك، لكن أي كلام يدار في حقها خاصة في هذا الأمر بالطبع هو يؤثر على نفسية الرجل. فعلي بن أبي طالب كان له كلمة، وهو أراد بهذا يعني أن يخدم من وجهة نظره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ظلت عائشة تحيا وهي لا تنسى له هذه الكلمة، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقها فالنساء كثير. يعني ولا تزعل نفسك وتشغل بالك ليه، طلقها شوف غيرها والنساء كثير. طبعا المرأة معلوم لو حينما يبلغها مثل هذا ما في شك، طبعا أي امرأة يبلغها أن أنت قلت لزوجها طلقها وشوف موقفها منك إيه. ولذلك أنا قلت لكم أنها في أو قلت لإخوان كنها في حديث مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد مكث مريضا 10 أيام، وكان قد استخلف أبا بكر للصلاة، جاء في يوم ووجد في نفسه خفة، وكان ذلك في صلاة العشاء، فالحديث في البخاري. فأم المؤمنين عائشة تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين، حاطت إيده على كتفين رجلين لأنه مش قادر يعني يقف على قدميه ويثبت في الأرض، هي تقول: كأني أنظر إلى قدميه تخطان في الأرض من الوجع عليه الصلاة والسلام. هي في بعض الروايات تقول كان أحدهما العباس، هذا يعني أنها رأت الرجلين، وأقول بما فيه أنها رأت الرجلين، ومع هذا لم تخبر إلا عن أحدهما، قالت كان أحدهما العباس. يقول بعض أهل الحديث وكان الآخر عليه، فما أرادت أن تذكره لأنها كانت تجد عليه. ما حبيتش تجيب سر عشان هي زعلانة منه خلاص. ومن هنا لما تقرأ بقى التاريخ والفتن والأحداث التي وقعت تمام، ستجد أنها يعني كان لها موقف من علي بن أبي طالب. موقف هذا من علي بن أبي طالب هو الذي جعل الروافد الشيعة يحملون على أم المؤمنين عائشة، وخاضوا في حقها كثيرا، بل وصل الأمر بالبعض إلى أن خرج من الإسلام ودخل في الكفر. وهقول لك إزاي، يعني خليك فاكر الجزئية دي في حق عائشة. فبالطبع لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يمدح مذموما ولا من يعلم أنه سيطرق عليه الذم، مش ممكن. النبي لو قطع لواحد بالجنة ممكن يطرق عليه الكفر ويخش النار، قطع لواحد بالتقى والصلاح ممكن يطرق عليه يكون فاجر كما وصفه ربه، وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويخبر إن أحب النساء إليه عائشة وأحب الرجال إليه أبو بكر، هذا فيه رد قاطع وقطع لألسنة هؤلاء الروافض الذين نالوا من حق أبي بكر ونالوا من حق إيه؟ من حق عائشة. ومن أجل هذا أصر الذهبي على أن يخط بيدي هذه الكلمات، أن يقول هذا خبر ثابت رغم أنوف الروافض، أي الذين ينالون من شخص أم المؤمنين عائشة ومن شخص أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. طيب أنا بقول ليه بعض الرافض وصل إلى حد الكفر؟ ليه؟ أنت حينما يأتي أهل العلم ويتكلمون عن فضائل أم المؤمنين عائشة، معلوم إن الحكم الشرعي العام، خد بالك الحكم الشرعي العام، إن أي رجل أي جماعة من الناس يضمون امرأة بالزنا، أين أي واحد يجي يرمي أي امرأة بالزنا، فهو بين أن يأتي بالشهود على ما يقول وبين أن يكون قاذفا يقام عليه حد القذف. فلو ثبت أنه كاذب بنص القرآن الكريم ثبت أنه فاسق ويقام عليه حد القذف. إلا امرأتان من رماهما بالزنا لا يكون فاسقا وإنما يكون كافرا. من النساء قذفهم كفر، ودي خاصية لهاتين المرأتين، لا تجد هذه الخاصية لأي امرأة أخرى. أي امرأة أخرى تضم بالزنا جل ما يقال في راميها لو ثبت كذبه أنه فاسق، إلا اثنين مريم وعائشة بس. مريم لأن القرآن شهد لها والتي أحصلت فرجاها، فمن جاء بعد هذا وقال إنها زانت وزانية كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. كذلك الأمر في شأن أم المؤمنين عائشة، معلوم أنها لما رميت بالزنا واتهموها في صفوان بن المعاق في غزوة بني المصطلق، وكان حضرها أكبر عدد من المنافقين واتهموها بالزنا مع صفوان، أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يبرئها وسمى ما قالوه بأنه إفك، إن الذين جاءوا بالإفك سماه القرآن الكريم إفكا. والإفك كما هو معلوم في لغة العرب هو أشر أنواع الكذب، أشر أنواع الكذب. ليه؟ لأن هم كما يقولون عنه الكذب بما هو مستحيل، بما هو مستحيل. يعني لو أنا جئت قلت لك أنا شفت نملة بتعدي من تحت عقب الباب، قد أكون صادقا وقد أكون كذبا، لكن ده شيء مستحيل، شيء طبيعي جدا. فهنا لو ثبت ان في نملة دخلت فعلا وطابق خبري الواقع اصبحت صادقا، ولو ثبت ان مفيش نملة دخلت وخبري خالف الواقع اصبحت يقال كذب. كذب ليه؟ لانه شيء لو حصل ممكن. لكن لو جيت قلت لك بقى ده انا شفت فيل بيعدي من تحت باب بيتكم، ما تسميه هذا هو ده الإفك، لأنك تقول شيئا مستحيلا، يعني شيء مش ممكن وممكن، لا ده شيء أصلا مستحيل. ولذلك خدق الإفك أشر أنواع الإيه؟ أشر أنواع الكذب، أشر أنواع الكذب، لأن الإفك معناه أن تذكر شيئا يستحيل صدقه. ولذلك أخبر الله عن أم المؤمنين عائشة بأن ما قالوه في حقها هو شيء مستحيل في حقها، ويعد من باب الايه؟ الإفك. الإفك ليه يا أخي؟ لأن في سياق حتى الآيات ستجد ما يؤكد استحالة هذا، إن في سياق آيات سورة النور ربنا سبحانه وتعالى قال الخبيثون للخبيثات، مش كده؟ طيب لو ثبت أنها زانية فقد ثبت أنها خبيثة، من الذي تزوجها؟ يبقى لابد أن تكون طيبة، هذه واحدة. ثانية يا أخي، ربنا وصفها في الآية كما قلت بالغفلة، الذين يرمون المحصنات المؤمنات الإيه؟ الغافلات، الغافلات. اللي زي ما قلت إن أي امرأة لو الإنسان عنده عقل بتذهب وتزني مع واحد مش هتجيبه وتيجي، يعني هتيجي ماشيه جنبه، اللي بيعمله ده بيحتاط، امشي انت من الشارع ده وانا امشي من الشارع ده، انت توصل قبل بربع ساعه وانا اوصل بعدك بنص ساعه كده يعني، لكن هيجوا مع بعض استحاله. معنى ان هو يجي قائد الجمل بتاعها يبقى مفيش على راسهم بطح يخافوا منها، يبقى دي ده فعل امراه غافله، مش فعل امراه زانيه بتخطط للزنا زي ما قالوا انها خططت عشان تقعد له، فكرت تخطط علشان تبعد التهمه عن نفسها، فربنا يسمعها الى اخره. فكانت هذه خاصيه لام المؤمنين عائشه في هذه الامه، ففي زمن مريم دي كانت خاصيه لمريم، في هذه الامه اصبحت هذه خاصيه لعائشه، فاصبح بعد هذا من يقول ان عائشه قد زنت كفر. كفر ليه؟ لان الله نفى ونفى عنها الزنا، فمن قال زنت فقد كذب خبر الله وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج من الملة. هذا اللي جعل بعض الشيعة يقطعون لها بالزنا، ومن أجل هذا قلت قد إيه؟ قد كفر، لأنهم خالفوا ما قاله القرآن الكريم. ولذلك أول القرآن الكريم تأويلا باطلا حتى يبعد الأمر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. من هنا كما قلت هذه الرواية تخبر يقينا ان عائشة كانت من احب زوجات النبي اليه، ولذلك علمت الامة ذلك. ولذلك كان في حكاية كده اقول لك عليها سريعا عشان قد ايه الناس كانت بتسارع في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس تعلم يقينا انه هو يعني احب نسائه اليه عائشة. فيجي البخاري يذكر وقعة، الواقعة دي بتقول ايه؟ عائشة تقول كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. خلاص؟ الناس يتحروا بهداياهم ايه؟ يعني النبي موزع ايام، يوم عند فلالة ويوم عند فلالة ويوم عند فلالة ويوم عند فلالة، الناس عايزة تهدي للنبي، تدخل الهدايا لحد ما يروح في يوم ايه؟ في يوم عائشة. فشوف تقول كان الناس يتحرون بهداياهم يوم. قال فاجتمعنا صواحبي، طبعا اللي هم ضرتها يعني، الى ام سلمة فقلنا لها ان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وانا نريد الخير كما تريده عائشة، اللحمة تروح واللبن يضوح طبعا العزيم برضو كل من الحب جانب وانا نريد الخير كما تريده عائشة، فقولي لرسول الله يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. مش لازم عند عائشة، هم كانوا بتحضنوا هو ده يعني أكثر أيام بساطا فيهدوا لي وما إلى هذا كذا. فذكرت أم سلمة ذلك فسكت النبي ولم يرد، نقلت له الكلام ده، النبي سكت ولم يرد. فعادت الثانية فلم يرد، فلما عادتها الثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. الوحي نزل عليه هو يعني مسجى معها بثوب واحد، ده لم يحدث مع اي امرأة اخرى. وزي بقول يشوف سبحان الله لما تقرأ في كتب علوم القرآن الكريم بيهتموا كثيرا جدا بنزول القرآن الكريم اوقات النزول دي، فيقول لك القرآن الكريم منه ما هو صيفي ومنه ما هو شتاء، منه ما هو ليلي ومنه ما هو نهاري، منه ما هو سفري ومنه ما هو حضري، منه ما نزل على النبي وهو في فراشه. يروحوا جايبين بقى يوم ما كان عند عائشة وينزل عليه الوحي وهو في فراش عائشة، فيهتموا بمثل هذه الأمور. فأقول إن شاء الله تعالى شوف قد إيه المسلمين حتى كانوا يعلمون ميله إلى أم المؤمنين عائشة. وزي ما قلت ده لا يمنع من التعدد عشان نبقى فاهمين، لان الجهلة واللي ما بيفهموش يمسكوا الآية ولن تعدلوا ولو حرصتم. طيب ما ربنا لما قال ولن تعدلوا ولو حرصتم قال ما تعددوش؟ قال لا عددوا فلا تميلوا كل الميل، ان حرصك على العدل من كل جهاته لن يتحقق، لان في جهة ليست في يدك وهي جهة القلب. العدل اذا لن يتحقق، انما الذي يطالبك به القرآن العدل الظاهري، العدل الايه الظاهري الظاهري. ولذلك اذا رأيت انك لن تستطيع ان تعدل ظاهريا خاصة بعد ان تتزوج هتصل للمرحلة اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضرة السابقة، ان انت ممكن تطلق اللي انت شايف ان انت مش هتعدل معاه، وهي لو بقي عليك ممكن تتنازل عن بعض حقها في مقابل ان انت تمسك عليها. هذه احكام ما يعلمها كما قلت في المحاضرة السابقة الكثيرون الكثيرون. طبعا الكلام كما قلت في حق ام المؤمنين عائشة، لما تفتح بقى كتب التراجم اللي بتترجم لام المؤمنين عائشة يعني ستجد سيلا جرارا من فضائلها وكذا وكذا وكذا وكذا. ولكن كما قلت انا بكتفي بما اكتفى به ابن عساكر، لان نحن نسير في فلك هذا الكتاب. جاء ابن عساكر بعد هذا اتكلم عن تاريخ وفاة ام المؤمنين عائشة متى توفيت. سترى ان هي يعني اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، او من اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة يعني عاشت وعمرت رضي الله تعالى عنها وعن ابيها عاشت وعمرت. طبعا هو ذاكر بعض الروايات، بعضها بيقول انها توفيت سنة 56 وبعضها بيقول انها توفيت سنة 57 وبعضها بيقول انها توفيت سنة 58. وابن عساكر بيرجح انها ماتت سنة 58 سنة 58 هجرية، 58 هجرية توفيت أم المؤمنين عائشة. وبيذكر على وجه التحديد اليوم والشهر، فبيقول ماتت ليلة 17 من شهر رمضان، من شهر رمضان ماتت يوم 17 رمضان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. خلاص، وبيحدد الزمان، بيقول بعد الوتر، بعد ما صلي صلاة الوتر ماتت بليل، ماتت بالليل، ليلة كما قلت 27، وكانت ليلة ثلاثاء. ليلة ثلاثاء يعني ماتت امتى؟ ماتت يوم 2 بالليل، لان الاثنين بالليل الليلة بقى تبقى دي ليلة ايه؟ زي ما احنا النهارده، احنا دلوقتي في ليلة ايه؟ في ليلة ايه؟ ليلة الخميس، ليلة الخميس. خلاص؟ نعم؟ 17 بقول 17 خلاص زلت مثال، ماشي خلاص. أنا قلت 17، ليلة 17 رمضان، وكانت ليلة الثلاثاء، وماتت بليل رضي الله تعالى عنها. ماتت زي لما قلت، لما بقول إنها ماتت سنة 58 هجرية، تعرف من ده إنها ماتت وكان عندها كم سنة؟ 65 سنة. 66 سنة. ست بنت، يعني هم يقولوا عنها كده بنت 66 سنة، يعني ما بين 65 وستة وستين، بنت 66 سنة عمر، فعاشت عمر. وكانت وفاتها في السنة دي، كانت ضمن خلافة معاوية بن أبي سفيان، ماتت في خلافة معاوية. كان مروان بن الحكم هو الوالي على المدينة، فأناب عنه أبا هريرة ليصلي عليها، وصلى عليها أبو هريرة، واللي أنزلوها إلى القبر أولاد ابن أختها، وهما عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، وبعدين حفيد أبو بكر القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، اللي هي طبعا تبقى بالنسبة لهم عمتهم. يعني شوف بقى اللي هي عمتهم واللي هي خالتهم تصارعوا على ان هم ينزلوها الى القبر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين. هذا ما ذكره ما يتعلق بالزوجه الثالثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها، وهي ام المؤمنين عائشه. بتاتي بعد هذا الزوجه الرابعه، وهي ام المؤمنين حفصه بنت عمر، وهي الرابعه في الترتيب في الدخول. يبقى عندك خديجة، سودة، عائشة، حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر، حفصة بنت عمر هو كما يذكر عنها ابن عساكر، خلاص، بيقول انها ولدت قبل مبعث النبي بخمس سنين، تولدت قبل البعثة النبوية بخمس سنين، بخمس ايه؟ سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، بالك بقى، تزوجها في السنة الثالثة من الهجرة قبل غزوة أحد، وعشان كده تزوجها في شهر شعبان، وغزوة أحد كانت في شهر شوال، مش تبقى عارف، فكان بينها وبين غزوة أحد شهر رمضان. فالنبي تزوج حفصة في سنة 3 هجرية في شهر شعبان قبل غزوة أحد. وركز على الحتة دي، لأن بعض أهل التاريخ ذكروا أنه طعن يوم إيه؟ يوم أحد. يوم واحد كيف يكون طعن يوم واحد؟ والنبي اتجوز عائشه قبل، اتجوز حفصه قبل واحد، خلاص. فالراجح انه النبي تزوجها، وبكرر الكلام اهو، تزوجها في شهر شعبان في السنه الثالثه من الهجره قبل غزوه احد، قبل غزوه احد. طب لما النبي يتجوزها سنه 3 هجريه وهي ولدت قبل البعثة خمس سنوات. يبقى لما اتجوزها كان عندها كم سنة؟ 21 سنة. نحسبهم خمسة قبل البعث، وبعدين 13 سنة قعدوا من النبي في مكة، يبقى المجموع كام؟ 18. وبعدين سنة 3 هجرية، ادي 3 سنين، يبقى المجموع كام؟ 21 سنة. 21 سنة يبقى كانت قد بلغت او تجاوزت، ولذلك يقول اهل التاريخ تجاوزت 20 عاما. تجاوزت، يبقى كانت داخلة في 21 سنة وقت ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لكم في قصة خطبة ام المؤمنين حفصة انها لما تأيمت وتوفي عنها زوجها خنيس بن حذافة بن قيس، زوجها كان اسمه خنيس. نعم ايوه كان مسلم طبعا، امال يعني كان ايه ممكن تعزوا بايه؟ كان الراجل مات في في في ظل الاسلام، يكون غير مسلم، كان مسلما. فاقول لما مات زوجها خنيس ابن حذافه وانقضت عدتها، انا قلت لكم ان في حديث في البخاري ان عمر بن الخطاب خرج يتلمس لها الازواج، وده مش عيب. الواحدة لما يجي زوجها يموت وبعدين تيجي تقول عايز اتجوز تقوم قياماتها، ليه؟ ده بالعكس، ده المرأة، ودي مسألة انا بقولها للاباء عشان يلتفتوا الى هذا. المرأة قبل ان تتزوج بتكون اصبر على او عن الرجال منها بعد ان تتزوج. والاباء يخلوا بالهم من الجزئيه دي، يمكن وهي بنت هي بتتحمل العزوب، لكن بعدما تتزوج وتعتاد على هذا الامر بعد الزواج بيصعب عليها تماما. ولذلك اللي يجي يقول لك فلانه جوزها مات، فلانه طلق، مع انها رايحه تتدور يا اخويا انها تتجوز، طب تقعد وتشوف. قال كل ليله انتوا بتتكلموا في ايه؟ ايه التخلف اللي انتوا فيه ده؟ ده مش حقها. من يصادر لها هذا الحق؟ من يصادر لها هذا الحق؟ ولو ليها ابن بقى يغضب عليها، ولو ليها بنت تقاطعها، وام اتجننت وعايزه تتجوز وتجيب واحد مكان ابويا. قال هو مكان ابوكي مكان مقدس، الكعبه المشرفه، ما حدش يجي مكان. ايه الخيبه والتخلف ده؟ ايه ده؟ المراه ما دامت قد طلبت فهذا اكرم لها. وانت لو اب عاقل مش هتستنى ما هي تطلب كمان، مش انا بقول ايه بقى؟ لو اب عاقل مش هتستنى ما هي تطلب كمان. وهذا هو العقل، وهذه الحنكه، وهذا هو الاسلام الذي دفع عمر الى ان يخرج ليتلمس لها الازواج، ليتلمس لها الازواج. ولذلك يا اخي انا زي ما قلت لك ان سبحان الله العظيم ان المراه بعد الزواج مسألة بتبقى بالنسبة لها صعبة جدا انها تمكث بعد ذلك بغير رجل. ولذلك يا اخي هتجد ان الاسلام عمل لك حكم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر، عمل حاجة اسمها حكم الايلاء. انك تيجي تقول لمراتك والله ما انا مقرب لك، وخاصة بقى الرجل لو كان متزوج باخرى فبقى مستغني بالاخرى، طب ودي؟ وروح سايبها. الاسلام قال لك تحلف ما تقرب لهاش، سواء بقى كنت مستغني بامراه اخرى او مش مستغني بامراه اخرى زي ما يكون حالك. 14 بعد ال 14 من حقها ان تقاضيك، ترفع عليك قضيه الى الى والقاضي يقول لك تعالى يتجامع يتطلق، فإن جمعت قضي الأمر، ولئن أبيت طلق القاضي رغم أنفك، يحكم لها بالطلاق، إنه هذا إضرار لها. طب والإسلام قال 14 ليه؟ عمر بن الخطاب هو بيخبر يقول يعني إنه يعني ما أدرك هذا الأمر بجلاء إلا حينما أرسل الجيوش إلى الشام، وظلت الجيوش تتنقل من بلد الى بلد. يعني الجيوش اللي خرجت لفتوح الشام دي خرجت منذ خلافه ابي بكر الصديق، وظلت الى يعني منتصف خلافة عمر وهي بره. فعمر خارج يعس بليل فيسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه. شوف سب بالليل قاعد يقول كده، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا مخافة الله لزعزع من هذا السرير جوانبه. مخافة ربي والحياء يمنعني وإكرام زوجي أن تنال مراكبه. ست الكلام خطير جدا، إن هي لولا مخافة ربنا وإكرام زوجها لكان معاها واحد دلوقتي وبيكسروا السرير. باللفظ كده لزعزع من هذا السرير جوانبه، كلام خطير جدا. حاكم الأمة مش كان عايش مع نفسه كده، هو أهم حاجة ياكل ويشرب، اللي ياكل ياكل، اللي ما يكونش إن شاء الله مع أبوه كل، واللي لاقي يلبس لاقي يلبس، واللي لاقي يتجوز يتجوز، واللي مش لاقي إن شاء الله معاه يتجوز، ولا كل واحد مع نفسه، كل واحد مع نفسه، واخد بالك؟ لا ده عمر امرأة في في في في حالة كهذه في أمته، عارف إنه يسأل عنها بين يدي الله على طول. يعلم الباب بتاع المرأة والصبح يرسل في طلاقها. طب الواضح انك متزوج، فأين زوجك؟ قالت قد أرسلته يا عمر منذ 6 أشهر ليجاهد. شوف خلاص مش ما مش أكل 6 شهور. فيجي عمر يسألها طب المرأة تتحمل لحد إمتى؟ فقالت له والله 4 أشهر لا تزيد. فقال عمر صدق الله، عشان كده ربنا قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فالمرأة شيء طبيعي ان هي بعد ما يعني تعتاد على رجل وبعدين خلاص يروح هذا الرجل بتبقى في أسوأ حالتها، وما الكثيرات ما بيكون عندها صبر، وده حقها، لا بيفطن لهذا بقى لا الأولاد ولا الآباء، كل واحد بيدور على نفسه. ويرفعوا لي شعارات كذابة، أبوها يقول لها بنت الناس تقول علينا إيه، وعيالها يقول لها لا ده مكان أبونا، والكلام الخايب اللي بنقعد نسمعه. لا عمر تأيمت حفصة أي مات عنها زوجها اللي هو خنيس هذا، خرج يتلمس لها الأزواج. خلي بالكم الحتة دي، هو اللي خارج يبحث لها عن زوج لأنه عارف، لأنه عارف حقه حقه. ولذلك يلقى عثمان، وعثمان يقول له انظر في امري، وبعدين ابو بكر، وابو بكر لا يرد عليه، واحنا قلنا وما ردش عليه ليه؟ دي روايه صحيح البخاري، لانه سمع النبي ها يذكرها، وما كان له ان يفشي سر رسول الله، الى ان طلبها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اليوم كان يوم عيد بالنسبه لعمر، اه والله انه صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فشوف بقى لما تبقى بنته ها ام المؤمنين وزوج النبي، شرف ما بعده شرف، وفضل ما بعده فضل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من حفصة، وبكرر زواجه من حفصة كان في شهر شعبان في السنة الثالثة قبل غزوة أحد. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، وأيضا طبعا تقول هي تشهد لهم المؤمنين عائشة، تقول هي التي كانت تساميني، يعني بتنزعني في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أعتقد أني ابن عساكر ما ذكر عنها الكثير، واكتفى بذكر رواية جاءت في فضل حفصة، وهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق حفصة، الرواية ده إيه؟ فجاءه جبريل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. خدت بالك؟ هذه رواية وحرص على أنه يذكرها. طبعا أنا لما ذهبت لأبحث عن هذه الرواية في أو حينما تذهب للبحث عنها في كتب السنة هتجد أن الرواية دي جاءت في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجه، في سنن النسائي بسند صحيح ولكن بغير هذا اللفظ. جابها هؤلاء الثلاثة تحت عنوان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها. والرواية الأفضل بتقول طلق النبي حفصة ثم راجعها. ولما تقرأ هذه الرواية تشعر أنه لم يطلقها. الرواية بتقول أراد أن يطلق حفصة. الروايات اللي في كتب السنة طلق حفصة ثم راجعها. كيف توفق بين الروايتين؟ كيف توفق بين الروايتين؟ اللي ذهبوا إلى التوفيق قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا طلقنا نطلق طلاق السنة. طلاق الإيه؟ السنة، وهو أن تطلق امرأتك تطليقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه. مرأة تطهر وانت ما تجيش جنبها علشان يبقى قرارك قرار كما قلت سليم. سليم ليه؟ لأن في حال الحيض بتبقى أنت يعني بايع القضية، مش كده؟ واخد موقف كده. وانتوا عارفين الكلام ده كويس أوي. كذلك بعد ما بتكون مجامع وشبعان خلاص يجي الراجل بقى في الحالات دي بيتلكك لها على كل حاجة. هو أسهل حاجة تضعي وانت طالع، تيجي هي تغتسل ويطول البعد عنها يجي يعيط انا عايز ارجعها. طب اعمل ايه؟ طب ما كان خير ما كمل اول لما انت سابع اول. ها طب ما تستنى، ما تستنى، انت عايز تطلق؟ لا استنى عليها لما تحيض وتغتسل وشوف نفسك. ها هتروح وتقول لها انت لسه زعلانه مني؟ خلاص يبقى انت خلاص مش محتاج تجيلي، خلاص لسه مصر، يبقى انت راجل منضبط وقرارك سليم ومش هتندم عليه وطلق وعليه. خلاص خلاص الاسلام قال لك بتطلق طلقة واحدة. الطلقة دي بنسميها احنا في حكم الشرع طلقة رجعية. طلقة رجعية للمرأة بتمكث ثلاث حيضات ان كانت تحيض، ثلاث اشهر ان كانت لا تحيض، حتى تضع ان كانت حاملا. هي دي اسمها فترة العدة. في خلال فترة العدة دي رباط الزوجية بيظل قائم، بيظل قائم. رقم واحد ما تطلعهاش من البيت، خلاص لا تخرجوهن من بيوتهن. رقم اثنين ولا هي بعمقها ولا يجي اب احمق او ام جهلة ويقول انا عليك اليمين. طب يا الله ليه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج؟ لا انت اللي تعمل ده ولا هي تعمل ده، ده لا يجوز شرعا. وطبعا احنا ولا لا احنا مالناش دعوه بالكلام ده خالص، ما نعرفش عنه حاجه. ده لا يجوز شرعا تمكث معك في البيت. ليه؟ رباط الزوجيه بيظل قائم انك في فتره العده دي لو انت مت هي بتارثك، ولو هي ماتت انت بترثها ما دمتم في اشهر العده. ولذلك بيباح ويحل لك ان تراجعها من نفسك ورغم انفها وبدون رضاه. خلاص؟ ولذلك القرآن قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك، ذلك اللي هي ايه؟ فطلقوهن لعدتهن، اللي هي فترة العدة. خلاص؟ نعم؟ انا بتكلم على الثالث؟ انا دلوقتي بتكلم على الثالث؟ بس ما تخرجنيش من القضية اللي انا بتكلم فيها. انا بتكلم في حدود قضية، ما تدخليش، انا مش بصرح قضاء طلاق. انا بتكلم على واقعة حفصة. وليه بقى؟ البعض قال طلقها والبعض قال اراد ان يطلقها. اللي قال طلقها نظر لانه القى عليها يمين الطلاق، واللي قال اراد ان يطلقها كان مقصده اراد ان ينتظر حتى تنقضي عدتها فتصبح مطلقة فعلا طلقة بائنة، على اعتبار ان الطلقة الرجعية رباط الزوجية فيها بيبقى لسه قائم. وصل لك التوفيق ده؟ خلاص. ومن هنا بقى قال من الوحي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تنقضي عدة حفصة، وطلب منه ان يراجعها، وطلب منه ان يراجعها. وان كانت طبعا هذه الزيادة من جبريل جاءه وقال له لا تطلقها فانها صوامة قوامة، هي جاءت في رواية عند الحاكم في مستدركه، وهذه الرواية ليست صحيحة تمام، ولكن كثير من اهل التاريخ والسير بيذكروا هذا، ان اللي تدخل في هذا الامر هو الله سبحانه وتعالى، وارسل جبريل يشهد لحفصة بانها صوامة قوامة وانها لا تستحق ان تطلق، وان قضاء الله انها تظل زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعها قبل ان تنقضي عدتها، قبل ان تنقضي عدتها. انا ارجو ان احنا مش عايزين اخواننا اللي بيخشوا في اسئله جانبيه، يعني خلينا في اطار الموضوع عشان المسائل ما تتشعب ان شاء الله. بعد كده ليك تساؤلات بقى في مواضيع طلاق غيره بتاع قضاء نتكلم فيها ان شاء الله في حينها تمام في نفس الموضوع. نعم. كان قد غضب عليها صلى الله عليه وسلم، وده شيء وارد في كل بيت، ان الزوج قد يغضب فيطلق. فما ذكر في سبب طلاقها انها قد اغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان عمر بن الخطاب لما علم انها قد طلقت بكى وحزن حزنا شديدا، فجاءه من السماء ما يسره، اللي هي ده الوارد في هذه القصة، ان اغضبته فطلق. وده شيء وارد، وده ساق اهل العلم للدليل على اباحة الطلاق، وان كان بغيضا الا انه مباح، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول ان شاء الله تعالى هذا ما ذكره في ابن عساكر في فضل ام المؤمنين حفصة ان شاء الله تعالى. حفصة توفيت، احنا قلنا ان ام المؤمنين عائشة توفت سنة كام؟ شوف بقى كام، وخمسين. حفصة توفيت قبلها، فحفصة على الراجح انه يقال انها توفيت سنة 41، ويقال اقل ويقال اكثر، والراجح انها توفيت سنة 45 من الهجرة، سنة 45 هجرية. يبقى عندها كم سنة؟ طيب خليك ناصح السنة، بس خليك ناصح سنة 3 هجرية كان عندها كم سنة؟ 21. تبقى سنة 45 هجرية بس انها كم سنة؟ حبيبي انت شيل الثلاث سنين من 45، هيبقى عندك كام؟ 42 سنة. هتحطوهم على الكام؟ على 21 سنة، يبقوا كام؟ 63 سنة. بس خلصت، مش حسبة برمة خلاص، كمان مش شطاب في الحساب. خلاص. وبرضو توفيت في خلافة معاوية، ودفنت ايضا بالمدينة بالبقيع كما دفنت ام المؤمنين عائشة، واللي صلى عليها مروان هو الذي صلى عليها، مروان بن الحكم صلى على امنا حفصة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين وعن ابيها. بتيجي بعد كده الزوجة الخامسة المدخول بها، ترى من هي؟ تطلع مين؟ تطلع مين؟ ها؟ تطلع مين صحيح؟ في الترتيب كده تطلع مين؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله قبل. طبعا اود ان اقول اني خلاص العراق كما أخبر رسول الله قد وقعت، وقلت هذا الكلام وأقسمت عليه بالله إن العراق هتقع، والنبي قال هذا، وزي ما النبي قال إحنا هنعرف رقم اثنين والدور جاي، وبقسم على هذا بالله على سوريا ولبنان، وهيقع برضه، لأن برضه كالعادة كالعادة الحلوين الأمضين أصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والسمو والعلو والارتفاع هيقعدوا يشجبوا ويستنكروا ومص على شفاههم ولن يحركوا ساكنا، لأن هي أمة موات خلاص، مش هي دي الأمة اللي هتنفع. والبني بعد ما يقول لي ان الناس دخلوا بسهولة وبيسر، طبعا طبعا، لان ما في شك يا اخوانا لازم تفهموا الكلام ده كويس قوي. احنا انفعالنا للعراق مش انفعال لاجل صدام، وانا كنت بحزن جدا لما اسمعوا بيقولوا بالروح بالدم اللي فيك يا صدام. القضية مش قضية صدام، قضية صدام زي غيره من الحكام، ظالم غشوم مش تبعطين يعني، هو راجل كويس، كل هات لي حاكم مسلم كويس. ظلم وغشومية دي مسألة معروف، ظالم الغشوم هو مكروه من شعبه، ظالم الغشوم، وهو عاش ظالما وفر خائنا. يعني اشتعرفوا السهولة اللي دخلوا بيها بغداد في حتة كده، ما عرفش فادت على الناس ولا عدت عليك ولا ايه. الراجل اللي السفير بتاع روسيا اللي اتضرب ورايح سوريا خلاص، وبعدين عالجوه وقالوا ان خرجوا في طريقه الى سوريا، فجأة وزعوا هذا الخبر انه عاد مرة تانية الى بغداد. المسألة واضحة انه عمل اتفاقية مع الكلاب البريطانيين والامريكيين انه ياخذ في صحبته صدام وحشيته، بحيث ان هم لو دخلوا بغداد ما يلاقوش اي مقاومة، وساب الناس يعني تلاقي مصيره. هم الحكام كده. فهو انا قلت اليوم تعبير، قلت انه مكث ظالما وخرج خائنا، وانا بقول الكلمه بملي فيه، مكث ظالما وخرج خائنا. الشيء يا اخي اللي انا يعني حزنت له، وده اللي ملأ صدري حزن واسى، تصرفات الهمجيه اللي فعلها بعض اهل العراق، اللي هي كانهم ادوا للامريكان خنجر طعنوا العالم كله بيه واحنا منهم، انه طلع بوش على طول قال شوفوا اهو عشان نقول لكم ان هم مستنييننا وان احنا نحررهم وهم كاذبين، وان طلعوا اللي خلع جزمته واللي خلع شبشبه وقعد يضربه في صوصه. انت عايز تعمل ده مش قدام العالم، مش قدام العالم، لان انت كانك بتقول للبوش انت كان عندك حق، وقالها وطلع فرحان ومسرور قوي، وعلى طول راح كلب اسرائيل شارون راح مطلع بيان للفلسطينيين قال لهم خدوا من شعب العراق عبره، فعايزهم يطلعوا يموتوا هم كمان ياسر عرفات ويسلموا له ويعيشوا في حريه معاه وفي حياه طيبه. مش فاهمين شويه الاغبياء دول ان هم استراحوا من ظالم ووقعوا في ايد من هو اظلم. مش فاهمين القضيه دي صح، مش فاهمينها. وده ليه؟ ده يدل ان هم عالم خايبه، ان هم فاكرين ان هم لما طالعين يقفوا امام الامريكان البريطانيين عشان كده خسروا الحرب، فحاطين في دماغهم ان هم طالعين يدافعوا عن صدام. لا يا حبيبي، وانا لما يوم هيجي غازي البلدي انا مش هطلع بدافع عن اللي بيحكمني، لا لا يا حبيبي، انا هطلع دافع عشان يبقى جهادي في سبيل الله ضد كافر، بحمي بلدي من كافر، بحمي عرضي من كافر، بحمي ديني من كافر. اما اي حاكم مسلم ولا يستاهل حتى ان انت ترمش له ولا تدخلش خدش عشانه، لان ما اخذنا منهم غير الظلم والمهانة والذل، مش كده ولا ايه؟ ولا ده رأي الوحدي ولا ايه؟ مش رأيكم برضه ولا ايه؟ عشان ما بقاش لوحدي يعني، نبقى كلنا يعني. فللاسف يعني هذه مساله ينبغي ان توضع في الاعتبار، ان انا دايما اقول انا عجبني اليوم الصحفي بتاع الجزيره قال اني لما هتف الناس وقالوا بالروح بالدم نفديك يا صدام، ذهب صدام ووقعت العراق، ويا ليتهم قالوا يا عراق يا اسلام. وده صحيح، ان انت لو في قضيتك نصره الله لان ربنا ما قالش ولا ينصرن الله من ينصر حكامه، قال لا ولا ينصرن الله من ينصره. فانت خالك في نيتك تنصر دين الله هتنتصر، بتدافع عن فرض خلاص زال الفرض هتزول. ولذلك اول ما خلع صدام واللي معاه الشعب عمل ايه؟ بل قاعد، واللي كان قاعد وماسك مدفع واربجيه سابوا البيبان خلاص، كان هي القضيه عندهم كانت قضيه صدام، دي قضيه خايبه، دي خيبه، دي خيبه وذا قاعد. فاللي بقوله اني وشمتوا الاعادي في فينا وخلوا برج راسي بيتكلم ايه يا وهو رقبته في عنان السماء، مش انا قلت لكم راح الشعب والشعب مستنينا اهو اهو عشان تعرفوا اللي كانوا بيقتلونا كانوا مغرمين مضطرين، لكن الشعب اهو بيحبنا شويه مواكيس، وربنا ما يجعلنا زيهم يا رب، لان احنا هنمر بالظروف دي وتشد حيلك، لان انا بقول والله ان الاحداث سريعه متلاحقه والقيامه على الابواب وقد تقوم علينا والله في ظل هذه الاحداث المتسارعه، ولا بقسم على هذا بالله، ولا بقسم على هذا بالله، عشان نفوق شويه، عشان نفوق ونرجع لله، وبطلوا كوره بقى وفن وخيبه ووجع قلب، خلاص العمليه الرابط هتقف بين يدي يا رب كريم. فمستعدوا لده ازاي؟ مستعدوا لده ازاي؟ فما فيش شك ان اللي حصل ده ما قدرش الحكام، يعني ده بيبين الحكام قد ايه الناس نقمه عليهم لدرجه انها عايزه تضربهم بالجزم، بس هم مش قادرين، فلحد ما بتجي لهم الفرصه الفرصه. ولذلك سمعت من ناس كتير كل واحد يقول لك انا هطلب بوش، واخد بالك انت؟ انت فاهم طبعا. فمصيبه فمصيبه. لا طبعا هذا لا يجوز، تطلب مين؟ استعن بالله يا اخي، واوعى يعني تشمت في ان كافر يستمكن من مسلم مهما كان المسلم ظالما، اوعى اوعى اوعى اوعى، بقول هذا اهو. وطبعا انا ما عندهم ناس حتى بتوع الشيعه اللي عندهم دول ماشيين بمبدا التقية عشان تبقى عارف، يقول له دخل عليك عدوك وطي وعديه وخلص. لا احنا ما عندناش كده يا حبيبي، احنا ما عندناش كده ان شاء الله. فبقول ان اللي قاله النبي حصل ولسه هيكمل، ولسه هذا العراق، واول قرار هيصدر بعد كده هيكون متعلق بسوريا ولبنان وبعد كده. وعلى فكره ده في مقالات ليهم في مجلات وكتب، في مجلات وكتب ان هم هيقدموا لاسرائيل الجائزه الكبرى وهي مصر. ما اعرفش انتوا تعرفوا كان وهي مصر، وهي مصر وحكامنا نايمين، وهيفضل برضه نايمين في الوحل كده ولا دارين بحاجه، وانا ببعت اقول لهم اهو وهقول وهنادي لا القى الله، والله زي ما النبي قال هيكون، والله ادي العراق وبكره ومن مش من بكره، انتوا عارفين من النهارده بدات اسرائيل تضرب في لبنان، مش تبقى عارف يعني، بدأت إسرائيل تضرب في لبنان، في لبنان، وبدأت تحقق دولتها الكبرى اللي كانت بتسعى عليها، طربقوا الجنود دلوقتي كلها، والمستوطنات بدأت تتفرد، وبقوا بيضربوا الفلسطينيين بالطيران ويدكوهم خلاص، ما حدش باصص لهم ولا حد بيدور عليهم، عارفين إن خلاص حكام أموات، هم علينا إحنا سبوعة بس، على أعداء الله ولا ليهم أي لازمة، محطوطين تحت جزمتين. جزمة شالون وجزمة بوش خلاص، ومقدرش واحد فيهم يرفع راسه ولا يتنفس، وهيتاكلوا الواحد تلو الاخر طول ما قاعدين بيتفرجوا كده. واللي قالوا النبي هيكون الشام جايه ومصر بعد منها، والنبي ما بيكذبش، وبقول صدق رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اخواننا ان شاء الله اللي عايزين الكتاب الجنه ونور البان هيلاقوهم بره، ربنا ينفعكم بهم يا رب. خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى ستكون في هذا المسجد الا اذا قدر الله امرا.